أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Oh. كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فأرسلنا إليها شريك يا محمد ان شاء الله ما شاء الله صلى على النبي قوي منك صلى على النبي فحملته فانتبذت به عليك رطبا زنيا أخت هارون فأشارت إليه Okay. ذلك وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام إِنَّا

مولانا يا سيدنا الحسين. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وكلاً جعلنا نبياً ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق فليتنافس المتنافسون.